441 للهجرة. وقبل أن نبدأ في هذا الدرس أذكر بفضل طلب العلم الشرعي، وأنه من الأعمال الصالحة العظيمة. وقد ذكر العلماء أن الاشتغال بطلب العلم أنه أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، وعللوا لذلك قالوا لأن الاشتغال بطلب العلم نفعه متعد، بينما الاشتغال بنوافل العبادات نفعها قاصر على أصحابها. وممن ذكر هذا النووي رحمه الله وجمع من أهل العلم. ولذلك ينبغي لمن يحضر مثل هذه المجالس أن يحرص على أن يحتسب نيته، وأنه إنما أتى لطلب العلم تعبدا لله عز وجل وحرصا على كسب الأجر والثواب. قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم. وأن الله تعالى يقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة: إن فيهم فلانا ليس منهم، إنما أتى لحاجة فجلس، فيقول الله: هم القوم لا يشقى بهم جليس. وينبغي أن يحرص طالب العلم على إخلاص نيته لله عز وجل في طلب العلم، وألا يريد رياء أو سمعة، وأن يكون عاملا بعلمه، فإن هذه هي ثمرة العلم، وإلا علم بلا عمل لا فائدة منه، بل يكون حجة على صاحبه يوم القيامة. وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: ومنهم رجل تعلم العلم ليقال هو عالم، وقرأ القرآن ليقال هو قارئ. وأيضا ينبغي أن يظهر أثر العلم الشرعي على الإنسان في تعبده لربه، وفي سمته، وفي سلوكه، وفي تعامله مع الآخرين. وينبغي أن يحرص طالب العلم على ضبط العلم، لا بد من ضبطه، إما بطريق الكتابة أو بطريق التسجيل. إذا أراد أن يحصل علما لا يكتفي بالاستماع. الاستماع فيه خير وبركة ويؤجر الإنسان عليه، لكن يفوته علم كثير. حياة العلم مذاكرة، إذا أراد أن يضبط العلم لا بد من تقييد العلم، أما بكتابة أو بالتسجيل، ويراجع ما كتبه أو ما سجله. وهذه الدروس تسجل وموجودة على الموقع، سواء درس الأمس الاثنين أو درس الثلاثاء، وأيضا جميع الدروس الماضية كلها مسجلة، يمكن الإفادة منها من رغب، هي وغيرها يعني من دروس المشايخ، يمكن الإنسان يستمع لها ويكرر الاستماع إليها حتى يضبط ما فيها. هذا الدرس كنا قد بدأنا في بشرح كتاب الأدب أو تعليق على كتاب الأدب من صحيح البخاري. صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وصحيح البخاري ومسلم قد تلقتهما الأمة بالقبول. وكنا قد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من الظن. نعم. الحمد لله المعيد المبدي، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين ووالدينا برحمتك يا رب العالمين، وبارك اللهم لنا في مجالسنا هذه وفي شيخنا وفي عمره وعمله وفي علمه يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه المسمى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه في كتاب الأدب: باب ما يكون من الظن. باب ما يجوز شيخ أحسن الله. باب ما يجوز من الظن. حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. قال الليث: كانا رجلين من المنافقين. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث بهذا وقالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال يا عائشة ما أظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه. نعم، سبق في دروس مضت القول بأن الظن الخالي عن القرائن أنه لا يجوز، كما قال الله تعالى إن بعض الظن إثم، كون الإنسان يظن الظن السيء من غير قرينة ومن غير دليل هذا قد يأثم به الإنسان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. لكن هناك حالات يجوز فيها الظن، ومنها وهذا هو الذي قد قصده المصنف رحمه الله بهذا الباب، قال باب ما يجوز من الظن، وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، كان رجلين من المنافقين. وذلك أن هذا ليس من الظن المنهي عنه، لأنه في مقام التحذير من مثل من كان حاله كحال هذين الرجلين، وإنما الظن المنهي عنه هو الظن ظن السوء بالمسلم السالم في دينه وعرضه ومن غير قرينة. أما الظن بالمنافقين فهذا لا بأس به، لأن هذا المنافق هو الذي قد أظهر نفاقه فيساء به الظن هذا المنافق. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا إذا فقدنا الرجل في عشاء الآخرة أسأنا به الظن، ومعناه أنه لا يغيب إلا لأمر سيء إما في بدنه وإما في دينه. وعلى هذا نقول إذن الظن المنهي عنه هو الظن في المسلم السالم في دينه وعرضه، أما المنافق فلا يدخل في هذا. وأيضا الغيبة الأصل أنها محرمة لكنها تجوز في مواضع، وسبقا ذكرنا في دروس سابقة بيتين يجمعان هذه المواضع الستة التي تجوز فيها الغيبة، فمن يذكر لنا هذه البيتين؟ والذم ليس بغيبة في ستة، ما هي؟ أحد يحفظ هذه البيتين؟ والذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. احفظ هذين البيتين، والذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه مواضع ستة تجوز فيها الغيبة. طيب أي موضع من هذه المواضع الستة ينطبق على هذا الحديث أو ينطبق عليه هذا الحديث؟ نعم نعم، محذري التحذير. فإذا كان إنسان مثلا عنده نفاق وعنده خبث وسوء طوية فيحذر منه ولا يعتبر هذا غيبة، حذر منه ولا بأس بأن يتكلم في عرضه بسبب لأجل التحذير، لأجل التحذير، كما قال الحسن أترغبون عن ذكر الفاسق اذكره بما فيه كي يحذره الناس. فهذا إذن في مقام التحذير لا بأس، وأيضا في مقام التظلم في مقام التعريف أيضا من جاهر بالفسق تجوز غيبته فيما جاهر به، المستفتي يجوز أن يغتاب مثلا المرأة تقول إن زوجي بخيل أو الرجل يقول عن زوجته إنها كذا أو الابن يقول عن أبيه إنه كذا أو الأب يقول عن ابنه ونحو ذلك. وأيضا من طلب الإعانة في إزالة منكر إذا كان لأجل إنكار المنكر وإزالة المنكر فهذه مواضع تجوز فيها الغيبة، ومنها موضع التحذير الذي ينطبق عليه هذا الحديث. نعم. باب ستر المؤمن على نفسه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. نعم، ستر المؤمن على نفسه، يعني إذا وقع منه شيء ينبغي له أن يستر على نفسه، وألا يجاهر بالمعصية، وألا يفضح نفسه. وساق المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. والمقصود هنا يعني بالمعافاة يعني المغفرة، كما سيأتي في الحديث الذي بعده أن الله يغفر له الذنوب فيما بينه وبين الله إذا شاء الله تعالى ذلك، وأما فيما بينه وبين مخلوقين فلا بد من القصاص. قال وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، هذا من المجاهرة، وهذا المجاهر بمعصيته قد كشف ستر الله عليه. وهو قد ارتكب بهذا محظورين، المحظور الأول ارتكاب المعصية، المحظور الثاني إظهار المعصية والمجاهرة بها، فهذه هذا يعني مما يزيد في الإثم. وأيضا هذا المجاهر بمعصيته قد أباح عرضه للناس فتجوز غيبته بما جاهر فيه، بل إن بعض أهل العلم يرى أنه يستحب ذلك، كما قال الحسن أترغبون عن غيبة الفاسق أذكروه بما فيه كي يحذره الناس، يرون أن هذا يعني أدنى درجات المنكر أن الإنسان ينكر، يقول فلان فعل كذا وكذا على سبيل الإنكار، هذا ليس من الغيبة وإنما من باب يعني إنكار المنكر، وهذا المجاهر بمعصيته هو الذي قد أباح عرضه. ولهذا فأخطر ما يكون من المعاصي التي يجاهر الإنسان بها. الإنسان إذا وقع في زلة أو معصية ينبغي أن يستر على نفسه، لا يتحدث بها، يكتمها، كما قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله تعالى. قال بعض أهل العلم إن المجاهرة بالمعصية فيها استخفاف بحق الله وحق رسوله وحق صالح المؤمنين، وفيها ضرب من العناد لهم، ولهذا ينبغي لمن وقع في معصية أن يستتر بستر الله عز وجل. وعلى هذا من وقع مثلا في الزنا أيهما أفضل، أن يستر على نفسه أو أن يذهب ويطالب بإقامة الحد عليه؟ الجواب أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله. فإن قال قائل إذا كان هذا هو الأفضل فلماذا أتى ماعز والغامدية ومن أتى من الصحابة وطالبوا النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة الحد عليهم؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من هؤلاء أن يستتروا بستر الله، ولهذا أعرض عن ماعز، أعرض عنه 3 مرات، وفي الرابعة تحاور معهم، كذلك الغامدية أيضا أعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنها حتى قالت تريد أن تردني كما رددت ماعزا، إني والله لحبلة من الزنا. ولكن هؤلاء الصحابة عندهم قوة الإيمان ما جعلهم لا يطمئنون ولا يستريحون إلا إذا أقيم الحد عليها، وإلا فالأصل أن الإنسان إذا استتر بستر الله أن هذا هو الأفضل وهو الأولى. ويتوب فيما بينه وبين ربه عز وجل. هذا هو. ولذلك لما يعني جاء في بعض الروايات أن ماعزا ذهب أولا إلى أبي بكر يستشيره، فأشار عليه أبو بكر بأن يستتر بستر الله وأن لا يذهب ويطالب النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه، ثم ذهب إلى عمر يستشيره فأشار عليه أن يستتر بستر الله وأن لا يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطالبه بإقامة الحد عليه. فهذا هو الأفضل، من وقع في معصية يستتر بستر الله عز وجل ولا يجاهر بها ولا يتحدث بها. الآن في وقتنا الحاضر أصبح هناك نوع من المجاهرة عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك بأن يصور الإنسان نفسه وهو متلبس بالمعصية، فهذا نوع من المجاهرة، يصور نفسه وهو متلبس بالمعصية، هذا نوع من المجاهرة، ويدخل في هذا الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ما دمت قد ابتليت بهذه المعصية استر على نفسك، لماذا تصور نفسك وتجاهر بهذه المعصية؟ نعم. حدثنا مسدد حدثنا معاوية عن قتادة عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره، ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. نعم، هذا حديث عظيم يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، يعني المقصود بالنجوى يعني مناجاة الرب عز وجل للعبد، فقال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، يعني حتى يضع ستره عليه ويكلمه الله سبحانه وتعالى ويقرره بذنوبه، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول نعم، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا يقول نعم، فحتى إذا ظن أنه قد هلك قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا في الذنوب التي بين العبد وبين ربه، وأما التي بينه وبين المخلوقين فهذه يكون بينه وبينهم المقاصة بالحسنات والسيئات، يؤخذ من حسنات الظالم فتعطى المظلوم، فإن فنت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم. هذا بالنسبة للمؤمنين. قد يقول قائل أعداد البشر كثيرة، يعني الآن أكثر من 7 مليارات، يعني وإذا قلنا أن هذا خاص بالمسلمين أكثر من 1.5 مليار، كم عددهم من دول خلق الله وآدم إلى قيام الساعة، كل واحد سيقرره الله بذنوبه؟ نقول نعم، الله على كل شيء قدير. الله أليس الله يرزقهم في ساعة واحدة؟ ولهذا لما قيل لأحد السلف كيف يحاسب الله تعالى الخلق في ساعة واحدة، قال أليس الله يرزقهم في ساعة واحدة؟ الله لا يقاس بخلق، الله على كل شيء قدير. فينبغي أن يستشعر المسلم هذا الحديث العظيم، وأن الله يدنيه ويضع ستره عليه ويقرره بذنوبه، فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، أنا أغفرها لك اليوم، أنا سترت عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. وأما بالنسبة للكفار والمنافقين فهذا قد جاء في رواية، وأما الكافر فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالم. يعني هذا الستر والتقرير إنما يكون للمؤمنين فقط، وأما الكافرين فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا الحديث يدل على عظيم مغفرة الله عز وجل ورحمته بعباده المؤمنين، كيف أن الله تعالى يدني العبد ويستره ويقرره بذنوبه ثم يقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فما أعظم مغفرة الله، وما أعظم لطف الله تعالى بعباده، وما أعظم رحمته بعباده جل وعلا. نعم. باب الكبر. وقال مجاهد ثاني عطفه مستكبر في نفسه عطفه رقبته. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان وحدثنا معبد بن خالد القيسي عن حارثة بن وهب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواد مستكبر. نعم. قال: باب الكبر. الكبر حالة يختص بها الإنسان من إعجابه بنفسه بأن يرى نفسه أكبر من غيره. وأحسن تعريف للكبر هو تعريف النبي صلى الله عليه وسلم له. من يذكر لنا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أحسنت. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. بطر الحق يعني عدم قبول الحق ممن جاء به، وغمط الناس أي احتقار الناس. ولهذا لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر قال رجل: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني فهل هذا من الكبر؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال. هذا ليس من الكبر، التجمل في الملبس، التجمل في المركب، التجمل في المسكن وفي الهيئة، هذا ليس من الكبر في شيء، بل هذا من الجمال الذي يحبه الله تعالى. ولكن الكبر هو بطر الحق، عدم قبول الحق ممن جاء به، واحتقار الناس وازدراءهم. ثم ساق المصنف قال: باب الكبر. وقال مجاهد ثاني عطفه مستكبرا في نفسه، عطفه رقبته. ثاني عطفه يعني ثاني رقبته تكبرا، بمعنى ثاني عطفه يعني أنه متكبر. ثم ساق حديث حارثة بن وهب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف، وفي لفظ متضاعف، لو أقسم على الله لأبره. الغالب من يدخل الجنة هم من الضعفة أو من المتضعفين، يعني قد لا يكون هو ضعيف، قد يكون غنيا ثريا لكنه متضعف، ليس جبارا وليس مستكبرا، إنما خلقه خلق الضعفاء. لو أقسم على الله لأبره، يعني لو قال: والله ما يحصل كذا، أبر الله قسما فلم يحصل كذا، أو قال: والله لا يحصلن كذا، أبر الله قسما حصل كذا، كما في قصة كسر سن الجارية لما طالب أهلها بالقصاص، قال أحد الصحابة: والله ما يكسر سنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، القصاص. ثم تنازل أولياء الجارية فقال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا معنى لو أقسم على الله لأبره، يعني لأبر الله تعالى قسمه بسبب صلاحه وتقواه لربه عز وجل. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. أهل النار تجتمع فيهم صفات الكبر والغلظة والشدة، عتل غليظ، جواض فظ متكبر. فهذه صفات أهل النار، الغلظة والفظاظة والكبر. بينما صفات أهل الجنة التواضع والرقة والرحمة وخفض الجناح للمؤمنين، هذه صفات أهل الجنة. نعم. وقال محمد بن عيسى: حدثنا هشيم أخبرنا حميد الطويل حدثنا أنس بن مالك قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. نعم، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سهل هين لين، حتى إن الأمة، يعني هنا هي ليست حرة وإنما أمة، وليست رجل وإنما امرأة، تأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وتنطلق به إلى المدينة حيث شاءت ليقضي حوائجها لها. وهذا بسبب يعني تواضع النبي عليه الصلاة والسلام العظيم، لا يتكبر وإنما هو متواضع هين لين عليه الصلاة والسلام. والله تعالى وصفه قال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، هذا هو أفضل البشر وأكرم البشر، ومع ذلك كانت المدينة الأمة تأخذ بيده وتنطلق به لقضاء حوائجها عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الهجرة. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. المقصود بالهجرة ليس التي هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لا يريد المصنف هذا، وإنما المقصود بالهجرة يعني هجران المسلم، فترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقيا، فهذا الأصل فيه أنه محرم فوق 3 أيام. لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما في حدود 3 أيام فأقل فلا بأس، وذلك لأجل أن تعطى النفس حظها، فإن الإنسان بشر، فقد يجد على أخيه بسبب مثلا كلمة سمعها، بسبب موقف، بسبب أي سبب من الأسباب، فيجوز له أن يهجر أخاه، لكن بشرط أن لا يزيد الهجر على 3 أيام، زيادة على 3 أيام محرمة، إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الهجر لمصلحة دينية يغلب على الظن تحققها، كأن يكون هذا الإنسان مقيما على معصية ويغلب على ظنه أنه إذا هجر ترك هذه المعصية، هنا يجوز الهجر ولو كان أكثر من 3 أيام، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 الذين خلفوا 50 ليلة، وسيأتي كلام عن هذا. هذا إذا المقصود المؤلف في هذه الترجمة. ثم ساق قصة هجر عائشة لابن أختها عبد الله بن الزبير. نعم، وهي قصة يعني فيها دروس كثيرة. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عوف بن مالك بن الطفيل حدثني عوف بن مالك بن الطفيل هو ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، فقالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة، وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة، فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أن أدخل؟ قالت عائشة ادخلوا. قالوا كلنا. قالت نعم ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهج عملت نهى عما قد علمت من الهجرة. إن أحسن الله إليك. وهما يقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما نذرها وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. نعم هذه قصة عائشة مع ابن الزبير. ابن الزبير هو ابن أختها، هي خالته. كانت عائشة رضي الله عنها كريمة، لا تمسك شيئا بيدها، كل ما أتى بيدها تصدقت به. وذات مرة قال في بيع، يعني كان أتاها بيع أو عطاء فتصدقت به، ما أبقت في يدها شيئا، فبلغ ذلك ابن الزبير فقال والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. هذه كلمة شديدة، فنقل هذا الكلام لعائشة. قالت هو قال ذلك؟ قالوا نعم. قالت لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا، نذرت أنها ما تكلمه بسبب هذه الكلمة التي قالها. فطال هجران عائشة لابن الزبير لابن أختها، فجعل يشفع فيها. قالت ما أقبل الشفاعة، والله لا أتشفع. حاول ابن الزبير، حاول، لم تقبل. ثم لما طال الهجر جاء ابن الزبير بحيلة، أتى باثنين لهما يعني مكانة عند عائشة، المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود، وقال ادخل على عائشة ويكون هو من ورائهما وقد اشتمل بأرديتهما. فدخل عليها وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فردت عليهم السلام. قالوا ندخل؟ قالت ادخلوا. قالوا ندخل كلنا؟ قالت ادخلوا كلكم، ولم تعلم بأن ابن الزبير معهم. فلما دخل ابن الزبير من ورائهما واعتنق عائشة وجعل يبكي ويناشدها أنها تترك الهجر، وجعل المسور وعبد الرحمن يناشدانها ويقولان لها ما قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهجر، لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3. فلما أكثروا عليها جعلت تبكي وتقول إني نذرت ألا أكلم ابن الزبير والنذر شديد. فلم يزال يكلماها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت لأجل ذلك 40 رقبة، وكانت كلما ذكرت نذرها تبكي حتى تبل دموعها خمارها، لأنها كأنها رأت يعني أن هذا لا يكفي. هي نذرت هذا النذر لأنها ترى أن ابن الزبير قد عقها، هي في مقام أمه، هي خالته وهي أم المؤمنين، فرأت أيضا أنه يعني قد ارتكب أمرا عظيما، وأن هذا عقوق، وأنها تريد بهذا الهجر تأديبه، فيدخل ذلك في القسم الجائز في الهجر. فعائشة مجتهدة في هذا، أنها رأت أن هذا يدخل في القسم الجائز وهو الهجر لأجل مصلحة دينية ويغلب على الظن تحققها، فرأت عائشة أن هذا يدخل في هذا القسم، لأنها تعرف صلاح ابن أختها عبد الله بن الزبير، كان رجلا صواما قواما، فأرادت أن تؤدب على هذه الكلمة. ولكن لما أكثروا عليها قبلت وكلمته وأعتقت 40 رقبة، وجعلت كلما ذكرت هذا النذر بكت. وهذه القصة تدل يعني فيها فوائد، منها أنه لا يجوز هجر مسلم فوق 3، وأن هذا هو المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا أتوا وكلموا عائشة. ومنها أن الهجر إذا كان فوق 3 لأجل مصلحة دينية يغلب على الظن تحققها أنه لا بأس به، لأن هذا هو الفهم الذي فهمته عائشة رضي الله عنها. ومنها أن الصحابة رضي الله عنهم إذا حصل بينهم شيء من القطيعة فإنهم يبادرون لإزالتها، فانظر كيف أن ابن الزبير حاول وحاول أن يزيل هذا الهجران بينه وبين عائشة خالته أم المؤمنين بكل وسيلة، حتى أتى بهذه الطريقة. ولذلك ينبغي لمن وقع بينه وبين أخيه المسلم شحنة أن يسعى لإزالة تلك الشحنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى لو أن أخاه لم يقبل يفعل كما فعل ابن الزبير، ولو أن يحتال يأتي بمن يشفع، يأتي بمن يذهب به ونحو ذلك. فابن الزبير لو لم يفعل هذه الطريقة ربما ما قبلت عائشة، لكنه أتى مستخفيا خلفهما ودخل عليها وقبل رأسها وبكى واعتذر، وجعل جميعا يكلمونها ويذكرونها. هذا يدل على أن الإنسان إذا وقع بينه وبين أخيه شيء من الهجران ينبغي أن يسعى لإزالة هذا الهجر، حتى لو كان أخوك المسلم هو الذي قد أخطأ عليك، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. احرص على أن تبيت وليس في قلبك شيء على أحد من المسلمين، غل أو حقد أو حسد أو هجران أو قطيعة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، هذه كلها ليست من أخلاق المؤمنين، التباغض والتحاسد والتدابر يعني الهجران، أن كل منهما يجعل دبره في وجه الآخر، يعني كناية عن الهجر والقطيعة، هذه كلها ليست من أخلاق المؤمنين. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. وحديث أبي أيوب: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما، هل مقصود خيرهما الذي يبدأ بالسلام؟ هل المقصود خيرهما عند الله أو خيرهما عند الناس؟ خيرهما عند الله وعند الناس هو الذي يبدأ بالسلام. ولذلك ينبغي لمن وقع بينه وبين أخيه قطيعة وهجر أن يبادر بالسلام عليه حتى ينال هذه الخيرية، لأنه إذا بدأ بالسلام فهو خير من صاحبه عند الله عز وجل وحتى عند الناس. إذا أتى وسلم عليه الناس تذكره بالخير وتثني عليه، خيرهما عند الله وخيرهما عند الناس. وقد دل هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام، دل قوله عليه الصلاة والسلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام على أن الهجران يزول بمجرد السلام ورد السلام، فهذا يزول به الهجران والقطيعة، وليس بلازم توثيق العلاقة مع هذا الإنسان. بعض الناس يكون سيء الخلق، إذا وثقت معه العلاقة آذاك، فهنا تخفف العلاقة معه لكن لا تهجره. الحد الأدنى المطلوب من العلاقة معه هو أن تسلم عليه وأن ترد عليه السلام، فإذا حصل هجران بين إنسان وآخر يسلم عليه ويرد عليه السلام، وهو بعد ذلك بالخيار إن أراد أن يوثق العلاقة معه أو يخففها. أحيانا تقتضي المصلحة تخفيف العلاقة مع بعض الناس بسبب سلاطة ألسنتهم وسوء أخلاقهم، لكن مع ذلك لا يهجرون، يسلم عليهم ورد عليهم السلام لكن لا يهجرون. فإذا الهجران والقطيعة يزول بالسلام وبرد السلام. نعم. باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. وقال كعب حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا وذكر 50 ليلة. حدثنا محمد أخبرنا. نعم. باب ما يجوز من الهجران لمن عصى، هذه المسألة التي أشرنا إليها، أنه يجوز الهجر فوق 3 أيام إذا كان لمصلحة دينية يرجى تحققها، وهذا يستدل له بقصة الثلاثة الذين خلفوا التي أشار إليها المؤلف وساقها في موضع آخر مفصلة، قصة عظيمة قصة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع لما تخلفوا عن الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الغزوة أتى المنافقون وكانوا 84 فاعتذروا، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ظواهرهم ووكل سرائرهم إلى الله. أما كعب بن مالك فقال: يا رسول الله، لو جلست بين يدي أحد من الناس من غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج بعذر، ولقد أوتيت جدلا، لكن والله لأن حدثتك بحديث كذب يعلم الله أني كاذب فيه أن الله يسخطك علي، والله ما لي من عذر. فقال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. لما ذهب كعب بن مالك جعل الناس خاصة أقاربه يؤنبونه: لماذا لم تعتذر مثل هؤلاء المنافقين؟ اعتذر وتوب ما بينك وبين الله. يقول: فجعل أكثر علي حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. لما هم أراد أن يرجع فيكذب نفسه قال: هل قال مثل كلامي أحد من الناس؟ قالوا: نعم، هناك اثنان قال مثل ما قلت، وهما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لك. قال: فذكر لي رجلين لي فيهما أسوة، فقلت: إذن أصبر حتى يقضي الله في هذا الأمر. وبقي هو وصاحبيه 50 ليلة ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، حتى أنزل الله تعالى توبتهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى آخر الآية. والشاهد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر هؤلاء الثلاثة وأمر بهجرهم 50 ليلة، يعني أكثر من 3 أيام، فدل ذلك على جواز الهجر أكثر من 3 أيام إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك. طيب، الهجر هنا الهجر بإلقاء السلام عليهم، هل يشمل الهجر ترك رد السلام عليهم أيضا؟ نعم، لأن رد السلام واجب. نعم يشمل. ولذلك كان كعب يقول: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى شفتيه، هل رد علي السلام؟ هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان أيضا هجرهم حتى في رد السلام، حتى في رد السلام. فيهجرون، يعني إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك يهجرون في السلام عليهم وفي رد السلام عليهم، لكن هذا بشرط أنه يرجى أن هذا الهجر يكون له أثر عليهم في ترك هذا المنكر الذي في هذا الإنسان. أما إذا غلب على الظن أنه ليس له أثر فنعود للأصل، الأصل أنه لا يهجر المسلم فقط 3 أيام. بعض أهل الفسق إذا هجر فرح، يفرح، يقول: أسلم من هذا الإنسان، كل مرة ينكر علي أرتاح منه إذا هجرني، فهل يهجر؟ نقول: لا يهجر، استمر في مناصحاته. لكن بعض الناس إذا هجر شق عليه الهجر وكان فيه ردع له في ترك المعصية فهذا يهجر. فإذا هذا يختلف اختلاف حوال الناس، الأصل أنه لا يجوز الهجر فوق 3 أيام إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك وكان يرجى تحققها. هذا القول هو الذي تجتمع به النصوص الواردة في هذه المسألة. نعم. حدثنا محمد أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت: قلت: وكيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قال: إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل، لست أهاجر إلا اسمك. النبي صلى الله عليه وسلم بشر يحصل بينه وبين زوجاته كما يحصل بين الرجل وامرأته، هو بشر عليه الصلاة والسلام وأزواجه أبشر، كان أحيانا يحصل مغاضبة مع بعض نسائه ومنهن عائشة، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأعرف غضبك ورضاك، إذا قلت بلى ورب محمد فأنت راضية، وإذا قلت بلى ورب إبراهيم فأنت ساخطة. ومغاضبة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام يعني مع أنها من الأمور العظيمة، لكن إنما كان ذلك بسبب الغيرة التي جبلت عليها كثير من النساء لفرط المحبة، وهذه تغتفر لأجل ذلك، تغتفر لأجل ذلك. وقولها أجل، يقولون أجل تقال عند التصديق، ونعم تقال في جواب الاستفهام: هل ذهبت لكذا؟ تقول نعم، لكن لو كانت تريد التصديق: هل إنما فعلت كذا لأجل كذا؟ فتقول أجل، هذا هو الأفصح والأحسن. نعم. باب: هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية؟ حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر وقال الليث حدثني عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عربة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل: هذا رسول الله، في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قال: إني قد أذن لي بالخروج. أبو بكر الصديق هو صديق النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب وصديق وصديق رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في اليوم مرتين بكرة وعشية، يعني انظر قوة علاقته بالنبي عليه الصلاة والسلام. حتى كان وقت الهجرة أتاهم في نحر الظهيرة بعد الظهر، فقال قائل: هذه الساعة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا فيها، ما أتى فيها إلا لأمر. فقال أبو بكر: ما جاء بك في هذه الساعة إلا أمر. قال: إني قد أذن لي بالخروج، في لفظ بالهجرة. قال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. فبكى أبو بكر رضي الله عنه من الفرح. تقول عائشة: ما كنت أعلم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبتي يبكي من الفرح، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بكى من شدة الفرح لما أذن له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكون صاحبا له، بأن يكون صاحبا له في الهجرة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا كان أفضل الصحابة وخير الصحابة وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنه الصديق. هذا الباب أورده البخاري، قال: باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية. وأراد كما قال الشراح، قالوا أراد البخاري بهذه الترجمة أن يبين ضعف الحديث المشهور: زر غبا تزدد حبا، زر غبا تزدد حبا، يعني لا تكثر من الزيارة حتى تزداد المحبة لك. لكن هذا الحديث ضعيف، فأراد البخاري أن يرد، أن يبين ضعف هذا الحديث. قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور أبو بكر مرتين في اليوم، ولهذا قال ابن بطال: الصديق الملاطف لا يزيده كثرة الزيارة إلا محبة، بخلاف غيره. لكن يرد على هذا إشكال، وهو: كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يذهب لبيت أبي بكر؟ لماذا لم يكن بالعكس، أن أبي بكر يذهب لبيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأجيب عن ذلك، قيل إن بيت أبي بكر في يعني كان في مكان يأمن فيه من أذى قريش، وقيل إن بيت أبي بكر كان في طريق النبي عليه الصلاة والسلام بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسجد، فكان كلما خرج من المسجد يعني ذهب لبيت أبي بكر قبل أن يذهب إلى بيته. ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن يعني ذهابه لبيت أبي بكر أنه أكثر ملاءمة وتهيئة من مجيء أبي بكر إلى بيته أو لغير ذلك من الأسباب. الشاهد يعني الذي أورد المصنف لأجل هذا الباب أن يبين أنه لا بأس بزيارة الصديق أكثر من مرة في اليوم، لا بأس بهذا ولا مانع من هذا. وحديث زر غبا تزدد حبا هذا ضعيف لا يصح. نعم. باب الزيارة. ومن زار قوما فطعم عندهم. وزار سلمان أبا الدرداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عنده. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبد الوهاب عن خالد. طيب، قال باب الزيارة ومن زار قوما فطعم عندهم، هذا سيأتي كلام عنه في الرواية، لكن قوله وزار سلمان أبا الدرداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عنده. يقولون من تمام الزيارة أن يقدم المزار للزائر طعاما ونحوه، فهذا مما يزيد الألفة والمحبة. ومن ذلك في وقتنا الحاضر إذا أتاك زائر تقدم له القهوة مثلا والتمر والشاي ونحو ذلك، فهذا من الأمور الحسنة. أما كون الزائر يزور الإنسان ولا يقدم له أي شيء فليس هذا من كريم الأخلاق. فهذا هو الذي قد قصده البخاري بهذه الترجمة، قال ومن زار قوما فطعم عندهم. أما قصة سلمان وأبي الدرداء التي أشار إليها المصنف، هذه أخرجها المصنف رحمه الله بطولها من حديث أبي جحيفة قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. المؤاخاة هذه كانت بعد الهجرة، لما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة تركوا ديارهم وأموالهم وأتوا المدينة وليس معهم شيء، فمن حكمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان ممن آخى بينهم سلمان الفارسي وأبا الدرداء. فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، قال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. ثم صنع طعام وقال أبو الدرداء لسلمان كل، فقال سلمان لأبي الدرداء كل أنت معي أيضا، قال إني صائم، قال لا آكل حتى تأكل، أفطر. فأفطر، فلما كان من الليل نام سلمان عندهم لأنه كان أخو النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبينه. فذهب أبو الدرداء ليقوم فقال نم، فنام، ثم قام أراد أن يقوم فقال نم، حتى كان آخر الليل قال قوما فصليا، فصلوا صلاة الليل. ثم قال أبو الدرداء، ثم قال سلمان لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. فأتى أبو الدرداء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبر سلمان، فقال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان صدق سلمان. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يوازن المسلم في حياته، لا يغلب جانبا على جانب، يغلب مثلا جانب صيام النهار وقيام الليل لكن يهمل أهله وأسرته. فلنفسك عليك حقا، أعطي نفسك حقها من النوم ومن الراحة، وأعطي أيضا لأهلك حقهم، ولربك عليك حقا، تعبد لله تعالى لتكون حياتك فيها توازن، لا تغلب جانبا على جانب، لا تغلب مثلا الصلاة فيكون على جانب حق الأهل، لا ترهق نفسك. ولذلك قال لنفسك عليك حقا. فمراد سلمان يعني لتكن حياتك متوازنة، أعطي كل ذي حق حقه، وقد صدقه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال صدق سلمان. والشاهد من هذه القصة التي لأجلها أورد المصنف هذه القصة أن سلمان لما زار أبو الدرداء قدم أبو الدرداء إليه طعاما، هذا يدل على أن من زاره أن الإنسان إذا زاره أحد ينبغي أن يقدم له طعاما أو يقدم له شرابا كما ذكرت، إما قهوة أو شاي أو غداء أو عشاء أو نحو ذلك، فهذا من السنة. نعم. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. هذه في قصة عتبان بن مالك، قد أوردها المصنف أيضا بطولها، لما قال عثمان يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وبيني وبين المسجد واد فتعال عندي في البيت فصلي في مكان اتخذه مسجدا. فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل قال أين تريد أن أصلي، فأشار إلى ناحية من البيت وكان عندهم حصير فنضح وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلى فوقه ودعا لهم وقدموا له طعاما، قدموا للنبي عليه الصلاة والسلام طعاما فطعم. وهذا هو الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما زار عتبان بن مالك أنهم قدموا له طعاما، فدل هذا على أنه ينبغي لمن زاره أحد أن يقدم طعاما للزائر، يقدم الطعام المناسب للزائر، يعني إذا زارك أحد لا يبقى هكذا بدون أكل وبدون شرب، تقدم له طعاما أو ما تيسر من القهوة أو الشاي أو نحو ذلك. وهذه من عوائد الناس التي سار الناس عليها جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. وأما قول بعض الناس لا, لا, لا تتكلف ولا يأتي بشيء للزائر أو للضيف فهذا غير صحيح. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتاه الملائكة على صورة بشر لا يعرفهم، أول مرة يراهم، ماذا فعل؟ ذبح لهم عجلا سمينا حنيذا، وذكره الله تعالى في معرض الثناء عليه، فهذا من الكرم، كرم محمود. إنما المذموم هو الإسراف، أن الإنسان يصنع مثل هذا ولا يأكل أحد ثم يرمى في القمامة أو نحو ذلك. لكن إذا كان سيأكله الضيوف أو الباقي سيوزع على الفقراء والمساكين هذا لا بأس به. صفة الكرم من الصفات العظيمة التي تصف بها الأنبياء، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان أكرم الناس. ينبغي أن يعود الإنسان نفسه على الكرم. والبخل من الصفات المذمومة، فإذا زارك إنسان زيارة أو أتاك ضيف فينبغي أن تكرمه، بل ينبغي أن تبالغ في إكرامه، تقدم له ما تيسر من الطعام، وكان أيضا وقت غداء الغداء أو العشاء أو نحو ذلك، هذا من الصفات الحسنة. أما كون الإنسان يأتيه الزائر ولا يقدم له أي شيء هذا خلاف السنة، وهذا خلاف ما تقتضيه مكارم الأخلاق. نعم. باب من تجمل للوفود. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال قال لي سالم بن عبد الله ما الاستبرق؟ قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه. قال سمعت عبد الله يقول رأى عمر على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتر هذه فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك. فقال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. فمضى من ذلك ما مضى، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بحلة فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعثت إلي بهذه وقد قلت في مثلها ما قلت. قال إنما بعثت إليك لتصيب بها مالا. فكان ابن عمر رضي الله عنه يكره العلم في الثوب لهذا الحديث. نعم، باب من تجمل للوفود، هذا هو الذي لأجله ساق المصنف هذا الحديث لقول عمر: لو اشتريت هذه اشتري هذه فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك. إذا كان الإنسان سيقابل وفودا أو يقابل مثلا أناسا يعني من ذوي الوجاهات أو نحو ذلك أو الزائرين، وأيضا إذا أراد أن يأتي للمسجد أو ليوم الجمعة فينبغي أن يتجمل في ملابسه وأن لا يكون رث الهيئة، إنما يتجمل في ملابسه، إن الله جميل يحب الجمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التجمل وكان يشم منه الطيب، وما شم منه رائحة كريهة قط. ينبغي أن الإنسان يحرص على النظافة ويحرص على أيضا التجمل في ملابسه وفي ثيابه، ويتأكد ذلك في وقت الجمعة وأيضا في العيد وعند مقابلة الناس والزائرين والوفود ونحو ذلك. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. نعود لهذه القصة. قال: ما الاستبرق؟ الاستبرق كلمة فارسية لكنها معربة. طيب ما دام هي قد وردت في القرآن من سندس واستبرق، طيب ما دامت معربة لماذا لم يؤتى بالكلمة العربية؟ يقولون ما في كلمة عربية تؤدي نفس المعنى، ولذلك فهي عربت، هي فارسية لكنها عربت وأصبحت عربية بهذا. هي ما غلظ من الديباج يعني من الحرير وخشن منه. المقصود بالحرير الحرير الطبيعي الذي هو من دود القز، ولا يدخل في ذلك الحرير الصناعي. عمر رأى على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي عليه الصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: اشترها فالبسها للوفد إذا قدم عليه. قال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى عمر بحلة من حرير، قال عمر: بعثت بها إلي وقد قلت ما قلت. قال: إنما بعثت إليك لتصيب بها مالا، يعني لتبيعها وليس لتلبسها، لتبيعها على من يحل له لبسها إما من النساء أو من غير المسلمين. ولذلك أهدها عمر لأخ له مشرك في مكة. فكان ابن عمر يكره العلم في الثوب لهذا الحديث، العلم يعني إذا كان من الحرير. لكن هذا تورعا من ابن عمر، وإلا قد ورد الجواز ما كان من الحرير في حدود 4 أصابع فأقل، حدود 4 أصابع فأقل وردت الرخصة فيه. بقي معنا الباب الأخير. طيب قال: باب الإخاء والحلف. وقال أبو جحيفة، نعم نقرأ بس باب حتى نقف عند باب التبسم والضحك لأن نضبط الموقف. هذا الباب مرتبط بالأبواب السابقة. نعم. باب الإخاء والحلف. وقال أبو جحيفة: أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. عفوا، باب الإخاء والحلف، ليس الحلف يعني اليمين، والحلف من المحالفة وهي المؤاخاة، فهو باب الإخاء والحلف. نعم، وليس حلف. باب الإخاء والحلف. وقال أبو جحيفة: أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. وقال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن حميد عن أنس قال: لما قدم علينا عبد الرحمن فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. حدثنا محمد بن صباح حدثنا إسماعيل بن زكريا حدثنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. نعم. هذا الإخاء يعني مؤاخاة، المؤاخات والحلف، هذا هو الذي أراد المؤلف أن يشير إليه، وأن الحلف في الإسلام أنه لا حلف في الإسلام. قال: وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، تكلمنا عن هذه القصة. وأيضا قال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمت المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. لما قدم عبد الرحمن إلى المدينة لم يكن في يده شيء، فأتى إليه سعد بن الربيع وقال: يا عبد الرحمن، قد علمت الأنصار أني أكثرها مالا، فأقسم مالي بيني وبينك نصفين، وإن عندي زوجتين، فانظر إلى أيتهما تريد أطلقها فتعتد ثم تتزوج بها. انظر إلى، يعني يقول هذا جادا يعرض عليه، انظر إلى الأخلاق العظيمة، هذا ليس أخوه من النسب، أخوه في الله عز وجل. ثم انظر إلى موقف عبد الرحمن، ماذا قال عبد الرحمن؟ قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق. فدلوه على السوق، فباع واشترى حتى أصبح من أثرى أثرياء الصحابة، من تجار الصحابة. قال بعد ذلك لما أثرى عبد الرحمن ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا برائحة طيب وصفرة في عبد الرحمن، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما هي؟ قال: تزوجت البارحة. قال: أولم ولو بشات. دل ذلك على استحباب الوليمة لمن تزوج، وعلى أنها إذا كانت بأكثر من شاف فهو أفضل. وقول أنس قال: قلت لأنس: أبلاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ قال: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. مراد أنس بالحلف هنا المؤاخات، مراد أنس بالحلف بالحلف هنا المؤاخات. الحلف المنهي عنه لا حلف في الإسلام كما قال النووي حلف التوارث، فكانوا في أول الأمر إذا من آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين الأنصاري أنهما يتوارثان، إذا مات أحدهما يرث الآخر، ثم أبطل ذلك. قال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم واقسطوا لهم واقسطوا عند الله، إلى قوله: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وأولو الأرحام أحسنتم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني أن الأقارب أولى بالميراث من غيره. فأبطل هذا الحلف الذي يترتب عليه الميراث. فإذا الحلف المنفي لا حلف في الإسلام المقصود به الحلف الذي يترتب عليه الميراث، والذي قصده أنس بن مالك رضي الله عنه هو حلف المؤاخات. فحلف المؤاخات لا إشكال فيه، لكن الحلف الذي يترتب عليه الميراث هذا هو الذي أبطل، وهو المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حلف في الإسلام. ونقف عند باب التبسم والضحك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الأسئلة. ما حكم تحنيط الحيوانات واقتناؤها للزينة؟ تحنيط الحيوانات لا يدخل في باب الصور والتصوير، لأن هذه حيوانات حقيقية كما خلقها الله تعالى، لكنها تحنط. وكره بعض أهل العلم، قالوا: لأنها قد تفضي إلى إضاعة الأموال، وبعضهم حرمها. وعلى ذلك فينظر للغرض من هذا التحنيط، فإن كان الغرض غرضا صحيحا معتبرا فلا بأس، أما إذا كان عبثا فهذا قد يدخل في باب إضاعة المال. هل يجوز بناء المساجد والمدارس من أموال الزكاة؟ لا يجوز بناء المساجد والمدارس من أموال الزكاة، لأنها لا تدخل في مصارف الزكاة الثمانية، وإنما تبنى من التبرعات من غير أموال الزكاة. أدافع نفسي ولكني أجد في قلبي حب المعصية، ما توجيهكم؟ أريد أن أتوب توبة لا عودة فيها للذنب. استمر على هذه المدافعة فأنت على خير. والإنسان قد يتوب ثم تضعف نفسه ثم يعود للذنب، وهذا لا يؤثر في صحة التوبة. قد جاء في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا فاستغفر فغفرت له، ثم أذنب ذنبا فاستغفر فغفرت له، ثم أذنب ذنبا فاستغفر فغفرت له، ولا يزال عبدي يذنب ذنبا فيستغفر فأغفر له. ومعنى هذا الحديث أن هذا الإنسان أذنب وتاب توبة صادقة، لكنه ضعفت نفسه فرجع للذنب، ثم تاب توبة صادقة ثم ضعفت نفسه ورجع للذنب، هذا لا يضر. المهم أنه عندما تاب يكون قد صدق في توبته. هل يجوز لي الصلاة مباشرة بعد غسل التبرد والتنظف؟ ليس لك ذلك حتى تتوضأ. غسل التبرد والتنظف لا يكفي عن الوضوء، بل حتى غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء. إنما الغسل الذي يكفي عن الوضوء عند جمهور أهل العلم هو الغسل الواجب كغسل الجنابة مثلا، وعللوا ذلك قالوا بأنهما طهارتان صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى. أما الغسل المسنون كغسل الجمعة وغسل التبرد وغسل النظافة، هذه كلها لا تجزئ عن الوضوء. هل من الغيبة الانتقاد بالفعل الخطأ؟ هذا سؤال مجمل. إذا كان ذلك على وجه يكرهه الإنسان وكان ذلك في غيبته فيدخل في الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. أما إذا كان ذلك بحضرته هذه ليست غيبة وإنما هذه نصيحة. إذا كان هذا الإنسان مجاهرا بالمعصية لا غيبة له فيما جهر به، فهذا إذن يختلف باختلاف الأحوال. هل التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود تكفي؟ نعم تكفي، أدنى الوجوب تسبيحة واحدة في الركوع أو السجود، وأدنى كمان ثلاث تسبيحات، والأفضل عشر. وإذا اكتفى بتسبيحة واحدة في الركوع أو تسبيحة واحدة في السجود فأخشى ألا يحقق هذا المصلي ركن الطمأنينة، ولذلك الأحسن ألا يقتصر على تسبيحة واحدة، لأنه ربما لا يحقق ركن الطمأنينة، والطمأنينة ركن أركان الصلاة. أدنى كمان ثلاث تسبيحات، يعني ينبغي ألا تقل التسبيحات عن ثلاث، والأكمل والأحسن أن أجعلها عشر تسبيحات، وأن يختمها بعد ذلك بسبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، في الركوع وفي السجود. هذه من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس. السنة أنك بعدما تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي تكررها، تقول بعد ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهكذا في السجود عندما تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى تكررها، تقول بعد ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ورد لو علم الله أن هناك كلمة أقل من أف لنهى عنها، يعني هذا لم يرد في حديث صحيح، وبهذا الأسلوب لو علم الله يعني فيها إشكال، يعني يبغى التأدب مع الله عز وجل، الله تعالى يعلم كل شيء، لكن يقال إن الله تعالى ذكر الأف لأنها يعني أدنى كلمة تضجر أو نحو ذلك. ما حكم الإطالة في الركوع والسجود في تحية المسجد وقت النهي؟ كذلك الإطالة في سنة الفجر. الأفضل ألا يطيل الصلاة في وقت النهي، هذا من الفقه وهذه من المسائل الدقيقة، ولذلك أيضا لا يطال في سنة الفجر، لا يطال في سنة الفجر لأن السنة قد وردت بذلك. لكن أيضا عندما يأتي بتحية المسجد في وقت النهي فيأتي بالقدر الواجب أو ما كان في معنى الواجب أو الحق، يعني الشيء متأكد، ولا يطيل، لأن أكثر العلماء أصلا يعني جمهور العلماء لا يرون جواز الصلاة في وقت النهي. إذا أجزنا ذلك لذوات الأسباب فينبغي عدم الإطالة في ذلك وأن يخففها. قل منزلي بعيد عن المسجد وفي معاناة مع الأولاد، عليك أن تستمر في مناصحتهم، والله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يحتاج إلى صبر، فتستمر في مناصحتهم وتدعو لهم بالهداية، إذا نصحتهم وأمرتهم بالصلاة برئت ذمتك. البعض يعبر عن نعمة الله عليه فيقول الحمد لله في تزاحم من النعم، هل يجوز ذلك؟ لا بأس بهذا، المقصود يعني أن النعم كثيرة، لكن أراد أن يعبر بهذا الأسلوب أن نعم الله تعالى علي كثيرة جدا فعبر بهذه الصيغة، لا مانع من هذا. كيف نجمع بين حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين وحديث ثوبان لا أعلمن من أمتي أقواما يأتون بحسنات أمثال الجبال ثم يجعله الله هباء منثورا، وقال ما إنهم من جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الجمع نقول إن حديث ثوبان حديث ضعيف لا يصح، رواه ابن ماجه ولا يصح، وفي متنه نكارة، كيف يأتون بحسنات أمثال الجبال ثم يجعلها الله هباء منثورا؟ والسبب أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا، هذا يقع من أي إنسان، أي إنسان يقع منه معصية. فبكل حال يعني عندما ننظر السند، السند ضعيف أصلا، فهذا الحديث منكر سندا ومتنا، وعلى ذلك فلا يكون معارضا لحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين. هذا يسأل يقول مرضت والدته مرض السرطان وقرر الذهاب إلى دولة مجاورة وجمع قرابته وجيرانه مبلغا ثم عاد بعد قبول الحالة في أحد المستشفيات هنا في المملكة وألغي السفر، ولكن بحاجة لظروف الطيران وبدأ نصرف من هذا المبلغ في قص التذاكر وإيجار السكن ونحو ذلك، هل يلزم إعادة المبلغ؟ لا بد من استئذان هؤلاء الذين دفعوا هذا المبلغ، لأنهم إنما دفعوا هذا المبلغ لأجل العلاج في الخارج، وأنتم الآن لم تسافروا للخارج، وكونكم محتاجون لا يبرر لكم أخذ هذا المبلغ بدون إذن، فلا بد من استئذان كل من دفع، كل من دفع يستأذن أو يجعل هناك من يتوسط، يعني إذا كان ربما ينحرج يوسط أحدا ويقول إنه حصل كذا وكذا، فهل نرجع لك المال؟ فبعض الناس قد لا يرضى، يرضى بأن هذا المبلغ يذهب في علاج هذه المرأة في الخارج، لكن إذا علم بأنه قد ألغي السفر الخارج وأنها تعالج في الداخل لا يرضى بدفع هذا المبلغ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. إذا لا بد من استئذان هؤلاء الذين دفعوا هذه المبالغ، فإن أذنوا وإلا ترجع لهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.